أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. يعني إذا ضرب أحدكم، من باب التأديب لا من باب التعذيب، باب التأديب والتعزير والعقوبة، فليجتنب الوجه، لأن الوجه عضو مكرم ليس محلا للضرب. ولذلك أصحاب الملاكمة هؤلاء على خطر عظيم، مخالفون لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هناك مسابقات ولعبات محرمة ممنوعة من هذه الملاكمة التي تكون في الوجه، ربما تودي إلى حياة بحياة الشخص. من أجل ماذا؟ من أجل حفنة من المال أو كأس من الكؤوس وما إلى ذلك. قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، يعني يتنحى ويبتعد عن ضرب الوجه. حتى الحيوان يا إخوة، الحيوان نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسم الحيوان في وجهه. يعني أنت بتيجي تعلم الحيوان، عندك ناقة، عندك بقرة، عندك غنمة، تجتنب الوجه، ما تكويش في الوجه. الميسم معروف، ميسم بالنار. أنت لك إبل وأنا لي إبل والآخر له إبل والآخر له إبل، طب أنت عايز تميزها وأنا عايز أميزها وأنا عايز أميزها عشان ما تغلطش. يكون الوسم في الفخذ، في اليد، في أسفل العنق، أما في الوجه لا. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن وسم الحيوان البهيمة في وجهها. هذا إذا كان حيوان، فما بالك إذا كان بني آدم تضربه في وجهه. إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. يقول هذا حديث رواه الإمام مسلم. قال: وأخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد، قال: أخبرنا أبو معمر القطيع، قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، يعني لا تقول قبح الله وجهك، ولا تقول للمرأة قبح الله قبح الله وجهك، لا، لا تقبح الوجه، يعني لا تسبه بالتقبيح، فإن الوجه مكرم، العضو المكرم في الإنسان وجهه رأسه. ولقد كرمنا بني آدم، لم يجعل وجه الإنسان، لم يجعل وجه الإنسان ولا رأسه كوجه البهيمة أو رأس البهيمة في الأرض، لا، بل كانت قائمة مكرمة عالية. لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسط قال: حدثنا محمد بن ميمون الخياط المكي قال: حدثنا سفيان، سفيان هذا هو ابن عيينة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني عالم المدينة، عن الأعرج وهو شيخ الإمام مالك، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. كل هذا شوفوا كيف روايات عن أبي هريرة، وكلها عن أبي الزناد عن الأعرج، وهذا عدة من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. قال: عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عجلان عن سعيد رحمه الله، سعيد بن أبي سعيد المقبوري، عن أبي هريرة قال: قال أبو الزناد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه. طيب أنا سأسألكم سؤالا، كم حديثا قرأنا الآن؟ اللي يعرف يجيب. عند إسلام هكذا؟ هو حديث واحد لسان واحد. إذا كل ده حديث واحد، لأن الصحابي واحد، ما خرجناش عن نطاق صحابين واحد، معنى هذا كله حديث واحد، لكن له طرق كثيرة، له طرق وأسانيد كثير، لكن كل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، معنى فيه إيش؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وسيأتي معنى إن شاء الله، معنى كلمة على صورته وكلام أهل السنة فيها. معنى أول شيء إحنا نثبت لله صورة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، وأصرح من هذا حديث أبي سعيد الخدري سيأتي معنا في الصحيحين، حديث الكشف عن الساق سيأتي معنا، الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم في صورته معنا، فيقولون يقول المؤمن أنت ربنا، سيأتي معنا حديث أبي سعيد الخدري قال: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. آدم أبو البشر، زوجته ما اسمها عند أخينا إسلام؟ حواء. ما الدليل؟ ما الدليل؟ مجلة حواء يعني؟ ده الدليل؟ عايزين دليل. في حديث بس أنا نسيت. أنت نسيه؟ خلاص غيرك يذكره إن شاء الله. الشيخ حمدي بيذكرنا بإيه؟ باسمه إيه ذاك؟ اللي قال حدثني فلان بخصلتين، نسيت واحدة ونسي عكرمة الثانية. نسيت أنا واحدة وعكرمة نسي الثانية. جزاك الله خير. في حديث والله. ها فين؟ من رواه طيب؟ يلا عند من؟ يا آدم ما ذكرش حواء. عند أخينا حسن. أنت وزوجك الجنة، اسم حواء. لا اسم حواء، عايزين اسم حواء. منين؟ عند أحمد. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا بني إسرائيل ما أحدثك لولا حواء ما عصت امرأة زوجها. رواه البخاري ومسلم متفق عليه. أحسنت يا أحمد. يلا خلي الشيخ صلاح يسمعك وانت بتجاوب، ها يذكر تلك الايام الاولى. طيب جزاكم الله خير. قال: فان الله عز وجل خلق ادم على صورته. وقال ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره، ابن عجلان محمد ابن عجلان مدني صدوق، عن سعيد وسعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره قال: لا تقل قبح الله وجهك أو وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. كل هذه أحاديث صحيحة، الأسانيد دي كلها صحيحة، بل هي من يعني قيل فيها من أصح الأسانيد في أكثرها. قال: وحدثنا ابن عبد الحميد قال أخبرنا أيضا قال أخبرنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ملقب بالزمن، بيشتغل فين ده؟ في مصر إيطاليا ولا فين؟ الشيخ أحمد بيشتغل فين؟ ده من أهل البصرة، من حفاظ البصر عند الشيخ أحمد، كان مع واحد زميله اسمه إيه بقى؟ محمد بن بشار بندار. طيب ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة وعاش في بلدة واحدة، وكان بينهما شيء من التنافس، ها حتى لما مات أحدهما جاء رجل يشمت الآخر، فقال يعني فلان مات فقد يعني خلى لك الجو فحدث كما تشاء. فقال لله علي 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. فمات بعده 90 يوما، مع إن في الدنيا كان كفرسي رهان كده، فرس شوف الفرس وماشي في الحلبة مع بعض كده ودول مع بعض، كان كفرسي رهان. لكن لما مات أحدهم وجاء الرجل يبشر، قال أتبشرني بموته؟ يعني تظن أني سأفرح؟ ده أنا حزين إنه مات. لله علي 30 حجة نذر لله إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، فما حدث بحديث واحد حتى مات ولحقه بعد 90 يوما. يقول هنا ملقب بالزمن، الزمن ليه؟ كانت به زمانه شلل، فدعا الله فأذهبه عنه، كان مجاب الدعوة. قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو هذا القطان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر. تلاحظون إيش الأعمش صح وهو مدلس عن وحبيب بن أبي ثابت أيضا يعان عين وهو مدلس عن وهو مدلس أيضا عن عطاء، وعطاء هذا ابن أبي السائب، عطاء ابن السائب اختلط بآخر. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن عز وجل. طب في خلاف ولا ما في؟ انتوا الآن ماشيين من أول الباب ايه؟ على صورته على صورته على صورته، جينا هنا وقال ايه؟ على صورة الرحمن عز وجل. هنا يعني أريد أن ألفت النظر من ناحية الإسناد، الإسناد ضعيف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة اللي احنا فيه الأخير ده، وفي في لفظ مختلف معنا أخ أحمد، في لفظ مختلف صح؟ فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن.